بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. قوله لعن آكل الربا، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، آكل الربا أي آخذ الربا. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل دون غيره آكل الربا، لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، وإن كان قد ينتفع به بغير الأكل. ونظير ذلك قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأخذ مال اليتيم محرم، سواء أخذه ليأكله أو ليستعمله في لباس أو في سكنة أو في غيره، لكن ذكر الأكل لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع. لعن آكل الربا وموكله، أي دافع الربا ومعطيه، لأنه هو الذي تسبب في الربا. وكاتبه، يعني الذي يوثق عقد الربا. وشاهدي، أي من حضر عقد الربا للشهادة. وقال: هم سواء، يعني في الإثم. فهذا الحديث يدل على أن الربا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. وفيه أيضا دليل على أن المعين على الإثم كفاعل الإثم، لأن الإعانة على المحرم محرمة ويكون كفاعل المحرم. ولهذا قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفيه أيضا دليل على تحريم كتابة العقد المحرم أو الشهادة على العقد المحرم. فلا يجوز للإنسان أن يوثق عقدا يعلم أنه محرم، أو أن يشهد على عقد محرم، سواء كان ذلك في البيوع أو في غيرها. فمثلا لا يجوز أن يشهد على عقد يتضمن الربا، أو عقد يتضمن أكل المال بالباطل، أو عقد نكاح فقد فيه شرط من شروطه، أو اختل فيه ركن من أركانه، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. وأما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، وفي رواية: نيف 70 بابا، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض المسلم. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ومنكر أيضا من حيث المتن، وذلك لأن ظاهر الحديث أن عرض المسلم أعظم من الزنا بالأم، وهذا لا يصح، بل الزنا والعياذ بالله بالمحارم من أعظم الذنوب، ومن أكبر الكبائر. فهذا الحديث من حيث السند هو ضعيف سندا، ومن حيث المتن أيضا هو منكر متنا. وفي الأحاديث الصحيحة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي، ويكون فيه ردع لمن ألقى السمع وهو شهيد في الكف عن الربا والزجر عنه. أما الحديث الثالث والرابع والخامس في الأصناف الربوية، حديث أبي سعيد وحديث عبادة وحديث أبي هريرة في الأصناف الربوية، وأتم هذه الأحاديث وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه الأصناف الستة التي هي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح هي الأصناف الربوية، فيجري فيها الربا بإجماع المسلمين. ولكن هل يجري فيما سواها؟ جمهور العلماء على أن ما سواها مما يساويها في العلة وفي الحكم، مما يساويها في العلة أنه يجري فيه الربا، وهذا القول هو الصحيح. لكن ما هي العلة في هذه الأصناف؟ أما العلة في الذهب والفضة فهي على القول الراجح الثمنية، وإن شئت فقل مطلق الثمنية، يعني كونهما ثمنا للأشياء، فجرى الربا في الذهب والفضة لأن الذهب والفضة أثمان للأشياء وقيم لها، فيجري الربا في كل ما أعده في كل ما يكون ثمنا للأشياء وقيمة لها. فعلى هذا الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس الآن يجري فيها الربا، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة في كونها ثمنا للأشياء فيجري فيها الربا. فلا يجوز أن يبيع ريالا بريالين أو جنيها بجنيهين أو دولارا بدولارين، لكن إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التفاضل، ولكن يجب التقابض قبل التفرق. فيجوز مثلا أن يبيع دولارا بخمسة جنيهات أو دولارا بعشرة ريالات، لكن بشرط التقابض في الحال. فإذا اتحدت العملة، يعني كانت العملة واحدة، فلا بد من شرطين: التساوي والتقابض قبل التفرق. وأما إذا اختلفت العملة فإنه يجوز التفاضل لأن كل منهما جنس مختلف، لكن يجب التقابض قبل التفرق. إذن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، أي كونهما ثمنا للأشياء فيجري الربا في كل ما يكون ثمنا. وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية وهي التمر والبر والشعير والملح، فالعلة كونها مكيلة مطعومة، فيجري الربا في كل ما كان مكيلا مطعوم في كل ما كان مطعوما سواء كان مكيلا أم موزونا. وعلى هذا فيجري الربا في الرز، ويجري الربا في الذرة، ويجري الربا في كل ما يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. وأما ما ليس مطعوما ولا وأما ما ليس مكيلا ولا موزونا فإنه لا يجري فيه الربا. فعلى هذا تكون الفواكه لا يجري فيها الربا، فيجوز مثلا أن يبيع برتقالة ببرتقالتين أو تفاحة بتفاحتين، لأن الفواكه وإن كانت مطعومة لكنها ليست مكيلة وليست مدخرة، يعني مما يدخره الناس ويجعلونه قوتا. فالضابط فيما يجري فيه الربا في الأصناف الأربعة أن تكون مطعومة وأن تكون مكيلة أو موزونة، مع كونها مما يدخره الناس ويتخذونه طعاما. وقد تقدم فيما سبق أن الشيء إذا بيع بجنسه فلا بد من شرطين: التساوي والتقابض. وإن بيع بغير جنسه مما يشاركه في العلة كبر بشعير فإنه لا يشترط التساوي، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وإذا اختلف الجنس والعلة، كما لو باع ذهبا ببر أو بتمر أو ما أشبه ذلك، فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.